بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 86، وفيه تفسير سورة النبأ من الآية الأولى إلى الآية 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه سورة عم، أول الجزء الأخير من القرآن، لذلك يقال له جزء عم. وعم أصلها عن ما، عن ما، ثم إنها أدغمت العين، أدغمت النون في الميم، أدغمت النون في الميم فصارت حرفا مشددا عم، وحذفت الألف مما فصارت عم، ومعناها عن أي شيء يتساءل الكفار فيما بينهم. ثم كان الجواب عن النبأ العظيم، عن عم، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. والنبأ العظيم هو البعث بعد الموت، هو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين للجزاء والحساب والجزاء. لما سمع الكفار بهذا استنكروه غاية الاستنكار، وجعلوا يتساءلون بينهم سؤال استغراب، سؤال استغراب وتندر، لأنهم جاءهم شيء لم يدخل في أذهانهم وعقولهم، حيث إن هذا النبي يخبرهم بأنهم سيبعثون بعد الموت، سيبعثون بعد الموت وينتقلون إلى دار أخرى غير دار الدنيا. فاستغربوا هذا، أن الأموات إذا صاروا ترابا وعظاما وفنوا في الأرض تلاشوا فيها، أنهم يعاد خلقهم مرة ثانية ويقومون من قبورهم كما خلقهم الله أول مرة. استغربوا هذا، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ فيقولون هذا شيء غير ممكن، غير معقول، مستحيل عندهم، لأنهم لا يعرفون قدرة الله عز وجل الذي لا تعجزها شيء، ولم يتفكروا في أنفسهم كيف أنهم خلقوا من غير شيء. فالذي خلقهم من غير شيء، خلقهم أول مرة، قادر على أن يعيدهم، وهو أهون عليه، الإعادة أهون من البداء. لكنهم لم يفكروا في هذا، وعقولهم قاصرة ولا تؤمن بالغيب ولا تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء، فلا يجهلونهم. ومن شدة استنكارهم أنهم يتساءلون يتحدثون في مجالسهم، إيش هذا الكلام الذي جاء به هذا الرجل؟ أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. كما قاله قوم هود والأمم من قبلهم، فهؤلاء حذو حذو الكفار السابقين. ولهذا قال عما يتساءلون، تساءلون عن شيء غير كائن وغير موجود. هذا سؤال استنكار عليهم، كيف يتساءلون هذا التساؤل ولا يتصورون قدرة الله عز وجل؟ وهل من حكمة الله أنه يخلق الخلق من غير حكمة ومن غير نتيجة؟ يخلقهم ليعيشوا في هذه الدنيا، يأكلوا ويشربوا ويكفروا ويفجروا، يخلقهم ثم يتركهم؟ لابد هناك نتيجة لهذا الخلق، وهذه النتيجة هي البعث والجزاء على الأعمال التي أسبقوها في هذه الدنيا، لا تذهب سدى. فهم وصفوا الله بالعبث، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا عبث، أنه يخلق هذا الكون الهائل وهذا البشر يسرح ويمرح ويأكل ويشرب ويفجر ويكفر ويطغى ويظلم ثم يترك، أو أنه يترك المؤمنين الذين أتعبوا أبدانهم بالعمل الصالح وأفنوا حياتهم بالأعمال الصالحة، يتركهم بدون جزاء على أعمالهم؟ يتساوون المؤمنون والكفار، كلهم يفنون ولا يلقون جزاء؟ هذا عبث ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. عما يتساءلون؟ تساءلون عن النبأ العظيم، النبأ الخبر العجيب الذي أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت به الأمم السابقة، أخبرت به الرسل السابقة أممهم، وهو البعث. الرسول ما جاء بشيء غريب، جاء بشيء جاءت به الرسل من قبله، والغرض من هذا الرحمة بالعباد من أجل أن يستعدوا لهذا النبأ ويحتاطوا لأنفسهم، ولا يقتصروا على الأكل والشرب والرفاهية في هذه الدنيا، ولا يتصورون ما بعدها، ويعمرون هذه الدنيا وتنافسون فيها ويخترعون ويصنعون ويظنون أنها لا قيامة بعدها ولا بعث بعده. من رحمة الله أنه لم يتركهم على هذه الحال، بل نبههم على البعث والحساب، وأمرهم أن يستعدوا بالأعمال الصالحة وأن يتوبوا من ذنوبهم. فهذا من رحمته بهم وإحسانه إليهم، أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لتدلهم وترشدهم إلى سعادتهم والاستعداد لما أمامهم، لكنهم لم يلتفتوا إلى هذا، وانشغلوا بهذه الدنيا وعمروها، تنافسوا فيها، أتعبوا أبدانهم وأتعبوا عقولهم وأفكارهم في الأعمال الدنيوية وتطوير الحياة كما يسمون، ولم يتصوروا ما أمامهم. نعم، لا مانع أن الإنسان يأخذ من حياته من الدنيا ومن منافع الدنيا ما يستعين به على العمل الصالح، لا أنه يقتصر على الدنيا وينسى الآخرة، كما أنه لا ينشغل بالآخرة الاستعداد لها وينسى الدنيا، بل يأخذ من الدنيا قدر ما يعينه على العمل للآخرة. هذا هو العقل وهو الحكمة، وهذا هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام عن النبأ العظيم. تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون منهم من يقول هذا سحر، منهم من يقول هذا كذب، منهم من يقول هذه أساطير الأولين، منهم من يقول ويقول، اختلفت أقوالهم، ولو كانوا على حق ما اختلفت أقوالهم، أهل الحق لا يختلفون أبدا، إنما يختلف أهل الباطل أنهم ليسوا على شيء، أما أهل الحق فهم مجمعون على تصديق بالبعث والتسليم لخبر الله وخبر رسله، ولا ينكرون ما لم تحط به عقولهم. قدرة الله فوق كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله. فالإنسان ما يجعل عقله هو المقياس، هناك أشياء يدركها العقل، هناك أشياء لا يدركها العقل بل يسلم لها، الذي هم فيه مختلفون. قال الله سبحانه وتعالى كلا، كلمة كلا هذه حرف ردع وزجر، زجرهم سبحانه وتعالى عن هذا الاختلاف، ثم قال سيعلمون، سيعلمون ما أخبرت به الرسل، والسين للتنفيس، ثم يعلمون مثلا هذه للتأخير، والسين للتنفيس، تأخير يسير، أخف من ثم وأقرب من ثم. سيعلمون يعني عما قريب، عما قريب سيعلمون، وأول ما يعلم الإنسان عند الموت، عند الموت يؤمن ويوقن، إذا تبدى له العالم الأخروي آمن، لكن لا يقبل منه الإيمان لأنه انتقل إلى علم الشهادة، وعلم الشهادة ما أحد ينكره، إنما ينكر علم الغيب بعض الناس أو كثير من الناس. فإذا حضرته الوفاة وعاين أمور الآخرة وعاين الملائكة، حينئذ يؤمن، فلكنه لا ينفعه الإيمان في هذه اللحظة. ولهذا قال سيعلمون يعني عما قريب، سيعلمون ما أنكروه إذا عاينوه بأبصارهم، كلا سيعلمون. ثم أكد ذلك سبحانه فقال ثم كلا سيعلمون، من باب التأكيد، من باب التأكيد، وأنهم سيؤمنون بما كذبوا به في وقت لا ينفعهم الإيمان، وذلك عند الموت. ثم كلا سيعلمون. ثم ذكر سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين على البعث فيما أوجده مما يشاهدونه بأعينهم من الآيات الكونية، من الآيات الكونية التي يشاهدونها بأعينهم ويعترفون أنها من تدبير الله وخلق الله، فما بالهم ينكرون البعث واستغربون على الله أنه يقدر على إحياء الموتى. قال ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل، استفهام تقرير أي قد جعلنا، قد جعلنا الأرض التي يمشون عليها مهادا، ممهدة لهم، يسيرون عليها ويبنون عليها وينامون عليها ويستقرون عليها. من الذي خلق هذه الأرض الواسعة وجعلها مهادا وفراشا؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي قدر على خلق هذه الأرض؟ ألا يقدر على إحياء الأموات؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ الجبال الرواسي خلقها الله لحكمة، لأجل تثبت الأرض عن الاضطراب، فهي أوتاد لها، يثبتها عن الاضطراب والحركة لئلا تميد بهم، فلا يستقرون عليه ولا يبنون عليها. فالله جعل هذه الجبال أوتادا، مثل أوتاد الخيمة والأوتاد التي تثبت الأشياء، الجبال أوتاد للأرض، الجبال أوتادا. وبنينا، انتقل من الأرض إلى السماء، خلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، لم نجعلكم صنفا واحدا، بل جعلكم أصنافا ذكور وإناث، ذكور وإناث، من أجل تزاوج والنسل والسكن والإنس بعضكم ببعض، لم يجعلكم كلكم رجال أو يجعلكم كلكم إناثا، بل جعلكم رجالا ذكورا وإناثا. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وليس هذا خاصا ببني آدم، بل حتى في الحيوانات وفي النباتات، فالأزواج عامة لأجل بقاء النوع واستمرار الخلق بين الزوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، خلقناكم أزواجا. الذي قدر على خلقكم وجعلكم أزواجا ألا يقدر على بعثكم؟ أن هو قادر سبحانه، هذا برهان. وجعلنا نومكم سباتا، نومكم بالليل، نومكم بالليل سبات مريح تنقطع فيه الحركات، سبات يعني تنقطع فيه الحركات، تسكن مخلوقات وتهدأ الأصوات. وأصل السبت هو القطع، فسبات يعني تنقطع فيه الأشغال والحركات لأجل أن ترتاحوا في نومكم نوما مريحا. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، لباسا يغطي بسواده، يغطيكم بسواده فيستركم كما يستركم اللباس الذي تلبسونه، جعلنا الليل لباسا. ولذلك إذا جاء الظلام وأسدل سدوله على الكون ما ترى هذا ولا هذا، تحصل الراحة والطمأنينة. وظلام الليل نعمة، ظلام الليل نعمة للناس والدواب والنباتات كل شيء. جعلنا الليل لباسا، هذا برهان على قدرة الله سبحانه وتعالى. الذي جعل الليل لباسا أليس قادرا على البعث؟ وجعلنا النهار معاشا، النهار تتحركون فيه لطلب الرزق وطلب المعاش وطلب المصالح، فلم يجعل الليل دائما تنقطع أشغالكم، ولم يجعل النهار دائما فلا تستريحون، بل داول بينهما لمصلحتكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي بنهار، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وانظر إلى أنه جعل في الليل السمع، لأن الليل يسري فيه الصوت أكثر ويسمع، وجعل الإبصار في النهار أفلا تبصرون. يتأمل الإنسان في هذا، الذي قدر على هذا وداول بين الليل والنهار أليس قادرا على البعث؟ باب أولى. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، انتقل إلى السماء وذكر السماء، السبع الطباق بعضها فوق بعض، سميكة قوية واسعة. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة وإنا لموسعون. أينما اتجهت السماء فوقك والأرض تحتك، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. سبعا شدادا أي قوية سميكة، مع ثقلها وسمكها وقوتها رفعها الله فوق الأرض بدون عمد، بدون عمد. من الذي أمسكها لئلا تسقط على الأرض؟ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله رفع السماوات بغير عمد ترونها. العادة أن السقف يصير له عمد، يصير له جدران يرسى عليها، السماء ما لها شيء، دور العمد، رح للمشرق والمغرب والشمال والجنوب ما تلقى عمد. من الذي سمكها هو الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. أليس هذا من عجائب قدرة الله، مخلوقات الله وآيات الله؟ الذي صنع هذا وقدر عليه لا يقدر على بعث هذا الإنسان؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وفوق السماوات بحر، وفوق البحر عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفوق العرش رب العالمين، فوق العرش رب العالمين. هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى. على الإنسان أنه يمد عقله وفكره وتبصر. الحين المثقفون يقولون أنتم عقلكم محدود وعقلكم ما تفكرون بالمخترعات وبالمصنوعات وبملاذ الدنيا، لكنهم هم ما يفكرون بالآخرة ولا يفكرون بقدرة الله سبحانه وتعالى ولا يعظمون الله عز وجل، وإنما هم اللي نظرتهم قاصرة، نظرتهم قاصرة على الدنيا ومتاع الدنيا. أما المؤمن فنظرته ثاقبة، ينظر ما وراء الدنيا ويفكر لها. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهذه السبع السماوات فيها الكواكب، فيها الكواكب النيرة التي زينها الله بها لمصالحكم ومنافعكم، وأعظم الكواكب الشمس والقمر. وجعلنا سراجا، السراج هو الشمس. من الذي يضيء هذا الكون؟ يدخل في الأسرار، يدخل في الأغوار حتى تضيء كلها الشمس. من الذي خلق هذه الشمس، سخرها وجعل فيها هذه الإضاءة المستمرة؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقها. لا يقدر على أن يعيد الإنسان كما بدأه أول مرة. جعلنا الشمس وجعلنا سراجا وهاجا. ذكر فيها فائدتين. الفائدة الأولى أنها سراج تضيء الكون، ولو لم يكن هناك شمس أصبح الكون مظلما، أصبح الكون مظلما، فهذه الشمس تضيئه للعالم. وهاج، الفائدة الأولى أنها سراج تضيء الكون. الفائدة الثانية أنها وهاج، يعني حارة لمصلحة العباد وإنضاج الثمار، فحرارتها فيها فائدة. لو كانت باردة ما استفادوا منها، حرارتها مفيدة للكون وللنباتات وللناس. سراجا وهاجا، سراجا مضيئة ووهاجا يعني حارة، تنشف الأشياء وتنضج الثمار. وفوائد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سراجا وهاجا، الذي قدر على خلق هذه الشمس العظيمة، سخرها في هذا الكون وجعل فيها النور، جعل فيها الحرارة، أليس قادرا على خلق الإنسان وإعادته من جديد؟ كيف تستغربون البعث على من هذه آياته وقدرته سبحانه وتعالى؟ وأنزلنا من المعصرات، يعني السحاب، معصرات يعني السحاب ينزل منها المطر، فالسحاب تتلقح بالماء وتحمل المياه وتستعد لإنزال المطر، تحلب المطر بمقدار وميزان على قدر حاجة الناس ومصالح الناس. من الذي صنع هذا؟ أليس هو الله الذي تستغربون أنه يبعث الأموات؟ وأنزلنا من المعصرات، والمعصر هي السحابة التي فيها الماء الذي يقارب النزول. والمعصر من النساء هي المرأة إذا كانت في بداية الحيض مستعدة لإدرار الحيض سمى معصر. السحاب معصر لأنه يحمل الماء ويستعد لإنزاله. أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وبعض العلماء يقول المعصرات الرياح، ولكن الأقرب أنها السحاب. أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا كثيرا، يروي الأرض، يروي الأرض، لو كان الماء يسيرا ما أروى الأرض ولا أنبت النبات. وأيضا هو ثجاج يخترق الأرض ليبلغها، ينزل عليها بقوة لأجل أن يغوص فيها حتى تنبت. من الذي صنع هذا؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هل صنعه غير الله؟ الذي قدر على هذا ألا يقدر على بعث الأموات الذي أنكرتموه؟ هم لا ينكرون هذه الآيات ولا يقدرون على إنكارها، فهي حجة عليهم فيما أنكروه من البعث. لنخرج به، يعني فائدة هذا الماء الثجاج ما هي؟ لنخرج به أي ننبت من الأرض حبا ونباتا، حبا للقوت والادخار كالبر والشعير والدخن والذرة، سائر الحبوب مما يأكل الناس والأنعام، ونباتا وهو الخضار والفواكه والعشب الذي تأكله الدواب، وجنات بساتين، الجنات البساتين ألفافة ملتفة تفت الأغصان، هذا كله أخرجه الله من الماء، من ماء واحد. وانظر إلى العجب العجاب، الماء واحد والتربة واحدة وتختلف النباتات فيها متجاورة وتختلف، هذا حلو هذا مر هذا حار هذا بارد هذا أبيض هذا أحمر هذا أصفر هذا، وهي في بقعة واحدة، وهي في بقعة واحدة، تربة واحدة وماء واحد، ومع هذا تتنوع النباتات، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب، وجنات من وفي الأرض قطع متجاورات، نعم، جنات من أعناب وجنات من أعناب ونخيل، جنات من أعناب ونخيل، صنوان وغير صنوان. الصنوان النخلة التي مقترن بعضها ببعض، نخلتين بجذع واحد، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، هي متجاورات في التربة وتسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ففي ذلك لآيات لقوم يعقلون. من الذي قدر على هذا؟ هو الله جل وعلا. ألا يقدر على إخراج الأموات من قبورهم؟ النبات أنتم تشوهون الأرض قاحلة ما فيها شيء يابسا، إذا جاء المطر ما تلبث إلا وقد أنبتت، ما تلبث إلا وقد ازدهرت. من الذي أحياها بعد موتها؟ أليس هو الله جل وعلا؟ أليس الذي أحياها بعد موتها قادرا على أن يحيي الموتى من قبورهم؟ بلى، الأرض ميتة ولا يشاف فيها بذر ولا نبات، أنت ما تشوف الجنائز في الأرض ولا تشوف العظام ولا تشوف، ما تشوف فيها شيء، لكن إذا جاء المطر أنبتت الأرض وظهر ما فيها مما هو مخزون فيها ولا تشوفونه. في الآخرة يظهر من في الأرض من الأموات مثل النبات، مثل النبات، وأنتم ما تشوفون شيء، لكن الله يعلم ويرى سبحانه وتعالى. فهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا، وجنات ألفافا، هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله عز وجل التي لا يعجزها شيء، هي آيات وبراهين على البعث الذي أنكره هؤلاء المشركون، ويقولون للمؤمنين أنتم نظرتكم قاصرة. الحقيقة أنهم هم الذي نظرتهم قاصرة، لا يتفكرون في آيات الله ولا يفكرون في البعث، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه آيات عظيمة وبراهين ساطعة على قدرة الله جل وعلا على البعث والنشور، فكيف ينكر المنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبرهم بالبعث والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، قلوب المسلمين، أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه والفقه في شريعته والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إنني أخاف أن أقول على الله بغير علم أو أتكلم عن معاني آيات القرآن فأقع في هذا الأمر وهو القول على الله بغير علم. سؤاله: هل يكفي أن أتعلم التفسير من دروس فضيلتكم ثم أبلغ الناس؟ القرآن ولله الحمد مفسر بالتفاسير الموثوقة، اقرأ عليهم من التفاسير، تفسير ابن جرير، ابن كثير، البغوي، اقرأ عليهم من التفاسير الموثوقة، سمعهم تفسير الآيات، ولا تفسرها أنت من عندك وأنت ليس عندك علم في التفسير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يستطيع المرء ترويض نفسه على التدبر وقراءة التفسير والحفظ مع وجود هذه الهموم في الحياة الدنيا؟ وكيف يطرد الإنسان هذه الهموم التي تشغله عن العلم وتعلمه؟ استعين بالله عز وجل، استعين بالله، وإذا استعان بالله وصبر أعانه الله وسهل عليه طريق العلم. يستعين بالله، توكل على الله، يعتمد على الله، ويتعلم العلم ويسر الله له. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في الدرس أن إعادة الخلق أهون عنده سبحانه من بدايتها. السؤال: أليس كل شيء على الله هين؟ هذا من باب إلزامهم، من باب إلزامهم، وإلا كل شيء على الله هين. لكن من الناحية العقلية، أليس القادر على البداية يقدر على الإعادة من باب أولى؟ ولهذا قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا في نظر العقول، أن الذي قدر على البداية قادر على الإعادة من باب أولى، من أجل إلزامهم وإقامة الحجة عليهم من عقولهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الاستدلال بقوله سبحانه والجبال أوتادا على بطلان القول بأن الأرض تدور حول نفسها وبطلان أنها تدور حول الشمس، حيث إن الله قد جعل الجبال أوتادا للأرض عن الحركة؟ لا شك عندنا ولا عند المؤمنين في ذلك، أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور عليها والكواكب والأفلاك تدور عليها على الأرض، هذا لا شك فيه وهو مدلول القرآن والسنة. وأما الفكرة الغربية والفكرة العقلية البشرية فهي على العكس، يقولون لا، الأرض تدور والشمس ثابتة، هذا عكس ما في القرآن. وهم هل أحاطوا بعلم الله جل وعلا؟ هل أحاطوا بمخلوقات الله حتى يقولوا هذا القول؟ ما يجوز هذا الكلام. الله جل وعلا قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فهم عاجزون عن إدراك هذا الكون والإحاطة به، إنما عليهم أن يتبعوا ما جاء في القرآن ويؤمنوا بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا، هل فيه إشارة إلى أن الأصل هو النهار لأن الليل لباس واللباس ينزع؟ لا، ما هو الأصل هو النهار، كل منهما أصل، كل منهما أصل، والله جل وعلا يداولهما، يقلب الله الليل والنهار، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للقرآن ظاهر وباطن؟ وما حكم من يعتقد ذلك؟ هذا كلام الباطنية اللي يقولون القرآن له باطن يخالف الظاهر. القرآن لا يخالف ظاهره باطنه أبدا، لأنه كلام رب العالمين، فظاهره لا يخالف باطنه، باطنه لا يخالف ظاهره. إنما الباطنية هم الذين يقولون بهذه المقالة ويقولون ما ظاهر القرآن لا يحتج به، إنما يحتج بالبواطن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض النظريات فيما يسمى في الإعجاز العلمي تقول إن للسماء أعمدة لكنها لا ترى، كما قال سبحانه بغير عمد ترونها. يبينون لنا هذه الأعمدة، ما دام ادعوا أنها أعمدة يبينونها لنا، أما ما داموا يدعون ولا يبينون لنا فنحن لا نطيعهم فيها ولا نصدقهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هل ذو الأرحام من الأعمام، يقول والأعمام والأخوال وبقية الأقارب، هم من الأهل الذين أمرنا الله بوقايتهم من النار؟ كل المسلمين أمرنا الله بوقايتهم من النار، ولكن نبدأ بالأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأنفسكم وأهليكم، يبدأ بالأقرب فالأقرب، لا يروح للأبعد ويترك الأقارب، يبدأ بالأقربين أول شيء. يا معشر قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر قريش، يا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، فبدأ بالأقرب فالأقرب عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بالأقرب فالأقرب. أما أنك تروح للبعيدين وتخلي أقاربك فهذا غلط، غلط كبير، ولا يطيعونك الناس. لا شهوة مضيع أقاربك، قالوا لو في خير ما خلى عياله وهالبيته ويروح للأبعدين يدعوهم. نعم. في ناس الآن يذهبون إلى الخارج وإلى الدول يدعون إلى الله، هذا طيب، لكن بلادهم بحاجة إليهم ولا يلتفتون إليها، فيها الشرك، فيها الشرك الأكبر بعبادة القبور، فيها التصوف والضلال، ولا يعالجون هذا في بلدهم أولا ثم يظهرون للخارج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: معلوم أن العلماء رحمة الله عليهم يمنعون تأويل صفات الله، وأنه يجب الإيمان بها كما وردت في نصوص الشارع، فلماذا أول قوله سبحانه وتعالى: السماء بنيناها بأيد، على أن المراد بالأيدي هي القوة؟ هذا في اللغة، الأيدي في اللغة هي، ما هي بأيدي بالياء، أيد بأيد، ما قال بأيدي بالياء، قال بأيد أي بقوة، أيدناه يعني قويناه، أيدناه يعني قويناه، فداود ذي الأيدي يعني القوة، كل الناس لهم أيدي، لو المراد الأيدي الجوارح ما هو بس داود، لكن المراد أن الله أعطاه القوة. واذكر نعم داود ذي الأيدي، إنه واذكر عبدنا داود ذي الأيدي أي القوة، فالأيد القوة، أما الأيدي بالياء فهي الجوارح. نعم. فنحن ما أولنا القرآن يا أخي. نعم. ما أولنا الصفات، ما هي بصفة هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه يختلفون، مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، يقول: هل الضمير هم يعود إلى الكفار فقط أم يعود إلى المؤمنين والكافرين؟ منهم من قال يعود إلى المؤمنين والكافرين، المؤمنون يؤمنون به والكفار يكفرون به، فهم اختلف المؤمنون والكفار، المؤمنون آمنوا به وصدقوا والكفار كذبوه. نعم. النتيجة واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل كل لفظة إن، يقول هل كل لفظة إن في القرآن تكون بمعنى ما، كما في قوله سبحانه: إن أمسكهما من أحد من بعد؟ لا، ما هو دائما بمعنى ما، تكون شرطية، تكون صلة، تكون بمعنى ما، بمعنى النفي، بمعنى ما النافية، لها مواضع، لها مواضع. عندكم كتاب مغني ذوي الأفهام، كتاب مغني اللبيب، مغني اللبيب، في بيان معاني الحروف و ما مشتقاتها. نعم. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام النحوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ختم الطالب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، فهل يبدأ بعده بتفسير الجلالين أم بتفسير البغوي أم بتفسير ابن كثير رحمة الله عليه؟ كله طيب، أقول كله طيب، وكونك تبدأ بالمختصر أقرب إلى فهمك وأحسن، تتدرج تدرج شيئا فشيئا بالمطول والمتوسط والمطول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن سماء الدنيا هي مكونة من دخان وليست بنيانا، كلامه صحيح وما حكم قول؟ منين جاب هالكلام هذا؟ منين جاب لنا هالكلام؟ السماء كلها بنيان، السماء بنيناها بأيد، السماء كلها مبنية. السماء على قسمين، السماء بمعنى الارتفاع، كل ما على وارتفع فهو سماء، مثل السحاب يقال له سماء، مثل الجو يقال له سماء، هذا نوع. النوع الثاني السماء المبنية، وهي السماوات السبع، هذه مبنية ولها أجرام عظيمة وهائلة خلاف الجو، الجو ما فيه أجرام ولا فيه فضاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هل من هنا تبعيضية؟ وإذا كانت تبعيضية فلماذا لم يدعو للجميع من الذرية والأزواج؟ يا أخي، من تأتي للتبعيض وتأتي للبيان، فمن بيانية هنا، من هنا بيانية وليست تبعيضية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أدرك صلاة الجماعة في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام قام ليتم الركعة التي فاتته، فسجد الإمام للسهو بعد السلام، فماذا على المأموم؟ يرجع يسجد مع الإمام، لا يقوم للحاق باقي صلاته حتى يسلم الإمام، ما دام الإمام ما يسلم لا يقوم، وإذا سجد يسجد معه، وإن قدر أنه استعجل وقام وسجد الإمام قبل أن يعتمد قائما فإنه يرجع ويسجد معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سافرت في نهار رمضان وكنت أنوي أنه إن أصابني مشقة فإنني أفطر، ثم لم تصبني مشقة فأتممت الصيام، فهل هذا تردد في النية يفسد صومي؟ لا، ما هو تردد في النية، هذا تردد في الإفطار أو عدمه، ليس تردد في النية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى ينفصل المأموم عن الإمام في حال إذا أراد المأموم القيام، هل هو بعد تسليمة الإمام الأولى أو بعد التسليمة الثانية؟ الثانية، ما يقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، لأنه لا يدري لعله قد بقي شيء من الصلاة، سجود سهو أو شيء، فلا يستعجل حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، حتى إن الفقهاء قالوا لو قام بعد التسليمة الأولى انقلبت صلاته نافلة، فيحذر من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في التشهد الأول ما الأفضل، أن يقف عند التشهد أو الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ثم يقوم؟ الجمهور على أنه يقف عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التشهد، عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الجمهور على هذا، والصلاة على النبي في التشهد الأخير، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يرى أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، وبه يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة العجوز كبيرة السن، هل يجوز لها أن تسافر وحدها مع جماعة علما بأن لها زوج ومحارم؟ العجوز والصغيرة والمتوسطة لا يجوز لامرأة، كما في الحديث لا يحل لامرأة عموم أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، كبيرة أو صغيرة، لعموم قوله لامرأة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة واحدة، مؤذن مسجد يفطر في شهر رمضان قبل أن يدخل الوقت بدقيقة، فما حكم صيامه؟ فيه خطر، هذا فيه خطر، لا يقدم قبل أن يرى الشمس غائبة بعينه أو يتبع التقويم الموثوق المعتمد، فلا يتقدم عليه بشيء. إن كان يرى الشمس فلا بد أن يؤذن أو يفطر بعدما تغرب، وإن كان لا يراها يعتمد على التوقيت المعتمد فلا يتقدم عليه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليدين والدعاء عند صعود الإمام للمنبر يوم الجمعة؟ لا أصل لهذا، الدعاء لا مانع لكن بدون رفع يدين، ما ورد هذا. نعم. وما حكم رفع السبابة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين؟ لا أعرف لهذا أصلا، هذا في التشهد، هذا في التشهد إشارة إلى التوحيد، والجلسة بين السجدتين ما فيها تشهد، لماذا يرفع أصبعه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أخذت من قريب لي مبلغا من المال كي أنتفع به، أخذت من قريب لي مبلغا من المال لكي أنتفع به، وقال لي لا ترده، ثم غلب على ظني بعد أخذ المال أن مصدره من الحرام، فهل لي أن أنتفع بهذا المال؟ إذا غلب على ظنك أنه من الحرام فلا تنتفع به، لا يجوز أن تنتفع بالحرام، وغلبت الظن تنزل منزلة اليقين، بل لو شككت أو شككت أنه من الحرام لا تنتفع به، فكيف بغلبة الظن؟ قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده عمارة ويريد أن يعطي زكاة ماله لأحد السكان في هذه العمارة بحيث يسقط عنه إيجار الشقة باعتبار أنها زكاة ماله، فهل يجوز ذلك العمل؟ لا، ما يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، ما يسقط الدين إيجارها وغيرها ويعتبر من الزكاة. الله جل وعلا قال: وآتوا الزكاة، معنى آتوا أي ادفعوها وسلموها للمحتاج أو الجهة التي من أصناف أهل الزكاة، وإسقاط الدين لا يعتبر إيتاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ولا تعطيها ابن الزكاة علشان يسدد لك، تعطيه الزكاة علشان يسدد لك الآجار، هذا لا يجوز ولا يبرئ ذمتك من الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا واظب الرجل وزوجته على صلاة ركعتين في كل ليلة، فهل يكون فعلهم هذا بدعة علما بأنهم إنما فعلوا ذلك لكي ينالهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وزوجته ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الحديث؟ هذا من قيام الليل، قيام الليل أقله ركعتان، إذا كانوا يقومون من الليل ولو ركعتين شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز عمل الأضحية للميت علما؟ هل يجوز عمل الأضحية للميت علما بأنه لم يوصي بها؟ الأضحية مشروعة عن الميت وعن الحي، وهي شعيرة عظيمة وسنة مؤكدة وفيها ثواب وأجر، تعمل عن الحي وعن الميت، واللي يقول إنها ما تعمل عن الميت ليس له دليل على التخصيص وعلى حرمان الميت، وهي صدقة من الصدقات، والصدقات مشروعة عن الأموات. نعم. ويقول حفظك الله، وإذا كان في هذا العام سيتم الحج عن هذا الميت، فهل يجب عمل الأضحية في ميناء؟ نعم، الأضحية تفعل في ميناء أو في البلد، لا بأس بذلك، ولكن إذا كان سيتمتع ويفدي للتمتع تكفي عن الأضحية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معلوم أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين إذا ماتوا على الشرك، فهل يجوز الدعاء للقريب الذي مات على الشرك الدعاء له بتخفيف العذاب فقط دون الاستغفار له، وإنما يقال اللهم خفف عنه العذاب؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى، وله أبوك أو ابنك ما تدعو له بعد موته ولا تستغفر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذكار النوم هل تقال في نوم الليل أم في كل نوم سواء في الليل والنهار؟ في نوم الليل، في نوم الليل إذا أخذ مرجعه من الليل يأتي بالورد عند النوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل سرق منزله وأخذ منه نقود وذهب، فعرض عليه أحد الجيران أن يكلم شخصا له علاقة بالسحرة فيردون له بعض ما سرق منه ولا يريدون منه شيئا أبدا، إنما هي فزعة كما يقولون، فهل له أن يقبل بهذا؟ صلى الله العافية، هذا لا يجوز، لا يجوز اللجوء إلى السحرة ولا أن يطلب منهم شيئا ولا أن يسألهم عن شيء ويصدقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن يشمل الساحر، يشمل الساحر، بل الساحر أولى بهذا وأعظم من الكاهن. لا يجوز الذهاب للسحرة ولا سؤالهم عن المسروق وعن الغائب عن أو العلاج عندهم أو غير ذلك، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن لدي مجموعة من الأبناء وكنت أبني عمارة، فأعطاني أحد أبنائي مالا، واليوم الذي قد أعطاني المال يعمر بيتا، فأردت أن أرد عليه ما قد أعطاني هبة له، فهل علي شيء في ذلك؟ إيه نعم، لا يجوز لك هذا إلا أن تعطي البقية مثله، إلا إن كان هو أقرضك المال إقراضا تريد أن ترد عليه القرض فلا بأس، لأن هذا قضاء دين. أما إذا كان أعطاك على صفة التبرع والإعانة لك فلا يجوز لك أنك تهدي إليها وتعينه على العمار، إلا أن كان تبي تعطي البقية مثله. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الإخوان في مقبرة النسيم وغيرها ينكرون على الناس قيامهم بالصلاة على الجنائز عند القبر، ويعدون هذا من المنكرات، ويقولون لا يصلى عليها إلا بعد الدفن، فهل إنكارهم صحيح حيث يكثر اللغط ورفع الصوت بشأن هذا المنكر؟ الصلاة عليها قبل الدفن أولى من الصلاة عليها بعد الدفن، الصلاة على الجنازة قبل الدفن أولى من الصلاة عليها بعد الدفن، إنما يصلى عليها بعد الدفن إذا فاتت الصلاة عليها قبل الدفن، ليس عندهم مستند على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أذهب لزيارة قريبي الميت في المقبرة فإنني أستقبله بوجهي وأجعل القبلة خلفي فأسلم عليه وأبشره ببعض الأمور السارة، ثم أذهب وأجعل القبر أمامي بيني وبين القبلة وأرفع يدي بالدعاء له، سؤال هل هذا الفعل صحيح؟ هذا هو السنة، هذا هو السنة، تستقبله عند السلام تسلم عليه، تستقبل وجهه مثل الحي، وإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة تدعو له، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو له. نعم. ما ذكر حفظك الله من تبشير الميت ببعض الأمور السارة، هل لها أصل؟ ما أدري، لا أعرف لهذا أصلا، لا أعرف لهذا أصلا. نعم. الميت يبغى دعاء، ما يبغى كذا تعلمه عن الأمور في الدنيا، محتاج للدعاء ادعو له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تعالج هذه البدعة التي تقع في العزاء وهي تجهيز الطعام والبقاء عند أهل الميت ثلاثة أيام، ونحن في قرية يفعلون هذا الفعل، وهل نغلق أبوابنا في العزاء؟ أعيد السؤال. يقول كيف نعالج هذه البدعة التي تقع في أيام العزاء من تجهيز الطعام والبقاء عند أهل الميت لمدة ثلاثة أيام، فنحن في قرية يفعلون هذا الفعل، وهل نغلق الأبواب في أيام العزاء؟ هذا ليس في قريتكم فقط مع الأسف، هذا موجود حتى في الرياض وفي وانتشر في بلاد نجد، وهو لا أصل له، والواجب التخلص منه. السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما بقدرهم، قدر حاجتهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة عن ذلك وعمل ولائم وعمل وإحراج الناس واللي ما يجيب عشاء باليوم الفلاني يعتبر مقصرا في حق الميت وأقاربه، هذا كله من الشر ومن الآثار والأغلال التي ألزموا بها الناس، يجب ترك هذا العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علمنا أو تعلمنا من دراستنا عليكم ودراستنا في المذهب التفصيل في إفطار الحامل والمرضع من جهة القضاء والكفارة من جهة خوفهما على أنفسهما أو على ولديهما فقط، لكن بعض المشايخ يقول إن فتاوى الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إنما هي على وجوب الكفارة فقط، وأنه لا مخالف لهما من الصحابة، وأن هذا هو الذي يتمشى مع أصول الإمام أحمد، فما التفصيل؟ هذا كلامه وهذا رأيه، لكن ورد عن الصحابة أيضا أنهم إذا كان خوف المرأة على الطفل فقط لا على نفسها فإنها تقضي وتكفر، أما إذا كان خوفها على نفسها إنها يكفي القضاء. هذا الذي عليه المذهب، وهو الذي فيه بعض الفتاوى من الصحابة أيضا. وهل ألم وأحاط بفتاوى الصحابة وعرفها حتى ينكر ما لم يعلمه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة في الدكة التي تكون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يسمى بمكان أهل الصفة، هل الصلاة في هذا المكان فضل؟ الصفة الآن ليس لها مكان معروف، ولا يتحرى المكان الذي يزعم أنه محل الصفة، فلا يجوز هذا، لا يجوز تعظيم الآثار تعلق بها الصلاة فيها، هذا من البدع ومن وسائل الشرك. إذا بغيت تصلي يا أخي عندك المسجد النبوي طويل عريض، صل في أي مكان منه الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا لا أستطيع الحج لعدم وجود مال لدي، ولكن هناك شخص قال سأقرضك لتحج ثم تسدد على أقساط، فما الأفضل في ذلك، أن أقترض وأحج أو أبقى حتى أستطيع الحج بنفسي؟ الأفضل أن لا تقبل الدين، الأفضل أن لا تقبل الدين والأقساط. الله خفف عنك، قال من استطاع إليه سبيلا، ولو مت ولم تحج لأنك لا تستطيع ما عليك شيء، فلا تتكلف يا أخي والله وسع عليك. نعم. والدين ما هو سهل، الدين حمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ الأجرة عن الحج عن شخص مع اشتراط مبلغ معين؟ لا تجوز اشتراط الأجرة، هذا يطلب المال، يتخذ الحج وسيلة للمال، وإذا جعلت العبادة وسيلة للمال فهي باطلة. إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. إذا كان يحج لأجل الأجرة فلا حج له، أما إذا حج لأجل الحج والعبادة طلب الأجر ونفع أخيه وأخذ مالا يستعين به على الحج فلا مانع. ولهذا قالوا من حج ليأخذ فلا يحج، ومن أخذ ليحج أخذ ليحج فليحج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أهدي لرجل شاة وبقي إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مدة من الزمن، فهل له أن يضحي بها أم لا بد من إخراج المال لشراء الأضحية؟ إذا أهدي لرجل شاة وبقيت عنده مدة من الزمن، فهل له أن يضحي بها أم لا بد من إخراج مال لشراء الأضحية؟ هي ماله، ما دام أهديت له صارت ملكه وماله، فله أن يضحي بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت خلف إمام وعندما قام من السجدة الأولى استمريت بالسجود لأني لم أسمع صوته، فلما سجد للثانية قمت فوجدت الإمام ساجدا فسجدت، فهل أسجد للسهو أم أعيد الركعة لأنني قد تركت ركنا؟ ما تركت ركن ما دام رفعت رأسك بين السجدتين وجلست ولو يسيرا ولحقت بالإمام، أنت ما تركت شيء والحمد لله. وأنت ما معذور في أنك ما سمعت صوت الإمام، معذور في تأخرك. نعم. وهذا يقول حفظك الله، يقول قرأ الإمام آية سجدة وأثناء الصلاة، يقول قرأ الإمام آية سجدة أثناء الصلاة فلم يسجد وركع، فسجدنا نحن ظنا منه أنه ساجد لأننا لا نراه، ثم رفع من ركوعه فعلمنا بذلك فقمنا وجئنا بالركوع ثم تابعناه في بقية الصلاة، هل فعلنا هذا صحيح؟ نعم، ليس عليكم شيء، صلاتكم صحيحة، لأن هذا خطأ وما تعمدتم هذا الشيء، وقد تابعتم الإمام ولا نقص شيء من الصلاة، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت مغسلة للملابس ووجدت بداخلها لوحة قد كتب عليها عرض خاص، ادفع 50 ريالا ونخدمك 65 ريالا، هل في ذلك محذور شرعي؟ دخلت مغسلة ملابس ووجدت بداخلها لوحة قد كتب عليها عرض خاص، وجدت لوحة، ووجدت بداخلها لوحة، نعم، مكتوبا عليها عرض خاص، ادفع 50 ريالا ونخدمك 65 ريالا، هل في ذلك محذور شرعي؟ اي نعم، اذا دفعت 50 تطلب زيادة عليها هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز. نعم. وهذا قصدهم، قصدهم يبون يستعملون يحصلون مبالغ من الناس طمعا في الزيادة ثم يردون عليهم من أموالهم بعض أموالهم، هذا ربا لا يجوز، تدفع دراهم وتأخذ مقابلها دراهم بزيادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حلف على شيء فقال والله لا آكل شيئا حتى ينهي فلان معاملتي في الدائرة الفلانية، ثم تبين أن فلانا هذا عنده إجازة لمدة شهر، فهل على الحالف في كفارة إذا أكل شيئا؟ لا تأكل لمدة شهر أو شهرين، وإذا جاء للعمل وقضى حاجتك تأكل، أنت اللي أحرجت نفسك يا أخي، لماذا تعمل هذا العمل؟ وكفر عن يمينك وكل واشرب والحمد لله، ولا تعمل هذا مرة ثانية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا مصاب بعين تؤذيني وتؤثر علي كثيرا، وقد سببت لي وسواسا قهريا وأمراضا نفسية، فما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ نصيحتنا أن تكثر من الدعاء وقراءة القرآن والذكر، وتطلب من أخوانك الطيبين من يرقيك ويشفيك الله سبحانه وتعالى، وإن علمت العاين عرفت العاين اطلب منه أنه يقرأ لك أو ينفث لك أو يغسل لك شيء من ملابسك تستحم به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس، بعض الناس يحضر ماء ثم يدور به على مجموعة من الناس، كل واحد منهم يقرأ وينفث فيه، فهل هذا الفعل مشروع؟ نعم، هذا كان موجودا في بلاد نجد بكثرة، والرقية في الماء والنفث في الماء هذا ورد به الدليل، ورد به الحديث، يقرأ في الماء ويشرب.